عن معنى الصمد. الصمد مستر معنيين عند العلماء، أحدهما أنه الذي لا جوف له، المصمت الذي لا جوف له، ليس من جسم المخلوقين، مخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم، والله لا جوف له، مصمت كما قال تعالى الصمد. وفسر بالصمد، وفسر الصمد معنى آخر، وهو أنه تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، لترجوه وتسأله وترفع إليه حاجاتها سبحانه، وكله حق، هو الصمد لا جوف له، وهو الصمد ترفع إليه الحاجات جل وعلا. قل هو الله أحد الله الصمد. والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد، لأنه يقصد في طلب الحاجات، والله سبحانه هو الذي يقصد من جميع الخلائق في طلب الحاجات، هو سبحانه صمد